الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه ووحدوه وجودوا بانفسكم لله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده ودربوا انفسكم على الاخلاق الحسنه والبعد عن الاخلاق الفاسده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار رواه ابو داود وهو حديث صحيح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سوء الخلق ويبين ان سوء الخلق سبب للهلاك في الدنيا والاخره فسوء الخلق يحبط الاعمال الصالحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل رواه الطبراني وغيره وهو حديث حسن عباد الله وإن من سوء الخلق التي حذرنا الله تعالى منها ورسوله صلى الله عليه وسلم الشح والبخل وبين أن من وقاه الله ذلك فهو من المفلحين قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشح من الكبائر وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن آخر هذه الأمة مما يهلكها البخل والشح قال عليه الصلاة والسلام صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن إن أمتنا وفي مقدمتهم الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على صلاح وكانوا على قوة وكانوا أسياد العالم بماذا؟ بالزهد واليقين أي أن الدنيا لم يدخلوها إلى قلوبهم لأن الإنسان إذا أدخل الدنيا إلى قلبه يصير يفعل كل ما يريد ويفعل كل الطرق للحصول على الدنيا سواء بالحلال أم بالحرام بالعدل أم بالظلم والعدوان الزهد في الدنيا أن لا ندخل الدنيا إلى قلوبنا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان كثير من الصحابة كانوا أغنياء لكن كانوا هم الذين يسيرون المال لا أن المال هو الذي يسيرهم الزهد واليقين. اليقين أي الاطمئنان بما عند الله، اليقين بالاستجابة أنه يأتيك فلا تجهل، وتأتيك بهذا الرزق بالحرام، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. البخل بما عند الإنسان، وطول الأمل ونسيان الموت، كأن الإنسان سيعيش أبدا. إن الإنسان الذي لا يتذكر الموت يفعل ما يشاء من الحلال والحرام. فاتقوا الله يا عباد الله، وأصلحوا أعمالكم، وحسنوا أخلاقكم، وابتعدوا عن سيء الأخلاق، تفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الشح هو أشد البخل. والشح معناه عدم القناعة والطمع بما في أيدي الناس. فالشحيح يحب أن يكون ما في أيدي الناس عنده، سواء بالحلال أو بالحرام، وبالعدوان من مال وجاه. هذا معنى الشح. الشح أن يطمع الإنسان بما في أيدي الناس، ويريد أن يتحول إليه بأي طريق، بالحلال بالحرام لا يهمه، بالعدوان. والفرق بين البخل والشح أن الشح هو الطمع بما في أيدي الناس، وأما البخل فإنه يمنع ما في يده فلا يبذله، سواء من الزكاة والنفقات الواجبة. كما أن هناك بخلا يبخل عنه الكثير من المسلمين، وهو البخل بالجاه. ناس أعطاهم الله تعالى الجاه فيبخلون به ولا يعينون المحتاجين. وكذلك من أعطاه الله تعالى القوة، خاصة القوة البدنية، فلا يصرفها بطاعة الله، ولا يحمي من يحتاج إلى الحماية مع القدرة على ذلك. إذن الشح عباد الله هو أشد البخل. والبخل أن يمنع الإنسان ما عنده من الواجبات والزكوات والنفقات الواجبة. أما الشح فهو أخطر منه. الشح أن يطمع الإنسان ما في عند الناس، وأن يتحول إليه بأي طريق. فإذا رأى إنسانا عنده جاه يعمل المستحيل حتى يعود إليه. إذا رأى امرأة زوجة جميلة صالحة عند إنسان يفعل الأفاعيل حتى يفسدها ويتزوجها أو يستمتع بها بالحرام والمال كذلك. إذا هذا الشح الذي أهلك الأمم السابقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي وهو حديث صحيح. عباد الله، إن الشح داء خطير فيه مفاسد كثيرة، فمنها أنه ينافي الإيمان ويعذب الرحمن. ثانيا، هو من أسباب الحسد والظلم والعدوان والهلاك وسفك الدماء. ثالثا، إن الشح يلقي البغضة والشحناء بين الناس ويؤدي إلى قطيعة الرحم. رابعاً، إن الشح يجبر الإنسان على المعاصي والسيئات. خامساً، إن الشح يحرم الرزق ويرفع البركة. أيها المسلمون، على الإنسان أن يحذر الشح والبخل إن لم يكن فيه، أما إن كان فيه فعليه أن يداوي نفسه منها. على الإنسان أن يداوي نفسه من هذا الشح والبخل، لأنه خطير، لأنه يؤدي إلى سوء الأخلاق ويؤدي إلى الهلاك. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ذكر الله تعالى هذه الأبواب، هذه الأمراض، حتى نحذرها، ثم أعطانا الحل والدواء. هذا هو المنهج الإسلامي. المنهج الإسلامي يحذرك من الشر بالإجمال، ثم يعطيك الحل والدواء. ليس كما نرى اليوم كثير من الناس، خاصة كثيرا من المعلقين والمنكرين والصحفيين وغيرهم، يعطون لك ويبين لك المرض والداء، ثم تنتظر العلاج، لا يعطونك العلاج، ما فيش علاج، أو يعطونك العلاج المعوج. أما في الشريعة الإسلامية فتحذرك من الشر ثم تعطيك الدواء. ذكر الله تعالى أن الإنسان خلق هلوعا، هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر يجزع ويضرب وجهه ويصيح ويبكي، وإذا مسه الخير منوعا يبخل ويشح. ثم أعطانا الدواء في ثمانية أدوية في سورة المعارج، كلنا أو كثير منا يحفظها، ومن لم يحفظها فعليه أن يرجع إليها. هذا الدواء الذي أعطاه الله تعالى لعلاج البخل والشح. قال تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إذا المحافظة على الصلاة والدائمون على الصلاة. هناك بعض المسلمين لا يصلون إلا يوم الجمعة، لا يصلي إلا يوم الجمعة، ما يصليش كلية، مش ما يصليش الجامعة، ما يصليش، يصلي نهار جمعة بعد. هذا مريض بالشح والبخل. وهناك من لا يصلي إلا في الأعياد، الجمعة والأعياد فقط. الذين هم على صلاة دائمة، هذا الدواء الأول. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمطلوب، ينفقون الصدقات والزكوات والنفقات. والذين يصدقون بيوم الدين، الإيمان باليوم الآخر، تصديق لأنك ترى اليوم الآخر، ليس كما يقول بعض الناس: إذا كان يوم القيامة رانا بعدها، وإذا ما كانش يوم القيامة رانا صغيرة. لا، عليك أن تصدق بيوم الدين كما ترى النهار أمامك وكما ترى الليلة أمامك الليل. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يخاف من عذاب ربهم، إن عذاب ربهم غير مأمون. تخاف كيف تعصف واحد يقول أنا ما تكون شقيقة يرتوي، قل خاف لماذا لا تكون رشوة؟ أخاف من عقاب الله، أخاف من عذاب الله، إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون، يحافظون على فروجهم فلا يفعلون الحرام ولا يصرفون شهواتهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من أراد صرف شهوته في غير زوجته أو ما ملكت يمينه فأولئك هم العادون. وأول ما يبدأ به الإنسان للحفاظ على فرجه عدم النظر والتمعن في النساء. مع الأسف غض البصر اليوم صار قليلا، حتى أن الإنسان يمشي مع زوجته مع أختوم شفوله فيها. سبحان الله يا أخي، أقل شيء يرى الرجل معاه خط عينيه خوف من بصره، حتى صار الإنسان يخاف أن يمشي مع زوجته أو أمه أو أخته، لازم يشوفوا فيها ويتمعنوا فيها. أذكر في الماضي كان بعض الفساء ينظر للنساء، صحيح إذا شافها مع رجل ما يشوف. اليوم تمشي مع رجل مع أبيها زوجها يشوفوا فيها. سبحان الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم عهد راعون، أدوا الأمانة ما تخونش، أعطوا المسؤولية قم بها، أعطوا العمل قم به، أعطيت العهد ما تخلفش العهد بتاعك. اليوم صار خلف الوعد كياسة وذكاء، يعطي كلمة ويخون، خاصة من أعطاه الله تعالى المسؤولية. إذا وعدت الناس احذر أن تغتر، فإن لم تكن تستطيع أن تفعل ذلك الذي وعدت به فاحذر إلى الناس حتى يعرفوا مكانك. والذين هم بشهاداتهم قائمون، إيانا وشهادة الزور، احذر شهادة الزور. رجل حجي عليه بالضرب فذهب إلى المحكمة ومضروب، قال ما تعجبت أن الضارب أتى بشهود مع أنه ما كان شهودا، شافوا شهود وشافوا معاه إبني ما ضربوش، إبني المضروب هو الضارب. سبحان الله، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة هي الديمومة على الصلاة، لا معنى نفر، الديمومة على الصلاة يعني تدوم عليها، مش تصلي نهار وتخلي نهار، صلي جمعة فقط لا، تدوم عليها. والذين هم على صلاتهم يحافظون، حافظ على الوقت وعلى الركوع والسجود والطهارة. أرى كثيرا من الناس إلى اليوم إذا يصلون يسرعون في الصلاة، أحيانا أكون مسافر أو أصلي في بعض المصلات فأرى بعض الناس يدخلون ينقضون الصلاة نقرا، ينقضونها نقرا كأن هناك وراءهم جيش يتبعهم هم هاربون منه. سبحان الله، المحافظة على الصلاة أولئك في جنات مكرمون. هذه هي الجنة، هذه وصلة ربانية أرثوذكس، علينا أن نسعى لتطبيقها حتى يشفينا الله تعالى من كل الأمراض خاصة الأمراض المعنوية. فعلينا رحمه الله أن نحمي أنفسنا من الشح والبخل وسوء الأخلاق، وعلينا أن نعالج أنفسنا. وللوصول إلى ذلك فعلينا أولا بالعلم النافع، نتعلم ديننا، نتعلم كيف نعالج انفسنا. كثير من الناس نقول كلام في الدرس في كيفيه التغذيه الجيده، كلهم يستمعون اليه، ماذا تاكل ماذا لا تاكل الى اخره، اما الدين فخليه طلبه العلم والى فقط. لا، علينا ان نتعلم امور ديننا ثم أن نقتدي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس، كان يحذر من البخل والشح. وعلينا أن نقتدي بالصالحين خاصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثالثا، علينا بالإكثار من الدعاء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء أن يحسن الله تعالى أخلاقه. اللهم كما حسن خلقي فحسن خلقي، وكان يتعوذ من سوء الأخلاق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض ديونهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم حسن اخلاقنا وجنبنا منكرات الاخلاق والاهواء والاهواء والاعمال يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمعنا على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا وارزقنا ذريه صالحه يا رب العالمين. ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.